أن يحفظها ويرتبها سريعا يحفظها كذا ويكررها كثيرا. أما الانفطار سهلة، سماء وكواكب وبحار وقبور. الانفطار إيه؟ سماء وكواكب وبحار وإيه؟ وقبور فقط. وما الفرق بين بحار التكوير وبحار الانفطار؟ بحار التكوير في صدارتها الشمس فيها السين، فبحار التكوير سجرت. أما بحار الانفطار، الانفطار فيها الفاء، يبقى بحارها فجرت. ها، لمن يريد أن يتقن حفظ صدارة السورتين ولا يخطئ فيها غالبا. فالتكوير تحفظ هكذا: شمس ونجوم وجبال وعشار ووحوش وبحار ونفوس موؤودة ذنب صحف وسماء وجحيم وجنة بعدهم علمت نفس ما أحضرت. أما الانفطار: سماء وكواكب وبحار وقبور بعدهم علمت نفس ما قدمت وأخرت.